مدرسة ابن القادر للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وجميع من آمن به إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الطلبة والطالبات، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ومع هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما فيها، سلسلة شرح منظومة الإمام عبد الواحد ابن عاشر عليه رحمة الله تعالى. وكنا توقفنا في الأسبوع الماضي عند السجود، سجود السهو، ثم بعد ذلك عند نواقض الصلاة، عند نواقض الصلاة ذكرنا شيئا مما كان قد تبقى من سجود السهو، ثم عرجنا ودخلنا في نواقض الصلاة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. فكان الوقوف على البيت، أي بيت وقفنا عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وسجدات قيء وذكر فرضي أقل من ستين كذكر الباضي. إذن هنا وقفنا في اللقاء الماضي، تكلمنا يعني عن المصلي الذي يعني أخل بصلاته فلم يأتي بسجدة من السجدات أو ركن من الأركان، سواء كان سجدة أو ركوعا أو غير ذلك. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى البيت الذي يليه، ومنه نبدأ درسنا اليوم، وهو قوله: وفوت زيد وفوت قبلي ثلاث سنن بفاصل مسجد كطول الزمن. وفوت قبلي ثلاث سنن، وفوت قبلي أي مما يبطل الصلاة أيضا، فوات سجود السجود القبلي الذي يترتب على ترك ثلاث سنن. فقد مر معنا أن من ترك سنتين فأكثر، يعني ثلاث سنن، لزمه ماذا؟ لزمه السجود القبلي. فهذا السجود الذي يلزم المصلي إن هو سهى عن هذه السنن الثلاث لم يتذكر هذا السجود، فإن طال الزمان إن تذكر بعد الصلاة مباشرة ماذا قلنا فيها الأسبوع الماضي؟ يستدرك ذلك، يسجد ولا شيء عليه. لكن إذا طال به يعني الوقت وطال الزمان ولم يتذكر إلا بعد فوات الوقت ماذا يقع؟ عند المالكية تبطل الصلاة التي قبلها، التي نسي فيها هذه السنن الثلاث، هذه السنن الثلاث. نعم. بفصل مسجد كطول الزمن، بفصل مسجد وطول الزمن، يعني هذا كطول الزمن، يعني هذا الوقت الذي ينضبط لنا أو الذي يضبط به هذا، يعني هذا الأمر كأن ينفصل الإنسان على مكان صلاته. مثلا صلى الإنسان هذه الفريضة، فريضة المغرب، ثم نسي في هذه الصلاة 3 سنن، نسيها فلم يتذكر السجود القبلي لها إلا بعد أن انفصل عن مسجده، أي عن مكان الذي صلى فيه، عن مصلى صلى هنا، فلم يتذكر إلا وهو في بيته، إلا وهو في الطريق إلى بيته. وكطول الزمن أو أن يطول الزمن لم يتذكر إلا بعد ساعة، ساعتين، 3 يوم أو يومين، فهنا صلاته الأولى تبطل، فلا بد أن يصليها ولا ينفع فيها السجود القبلي، بخلاف السجود البعدي الذي ذكرنا فيه من مضى، والسدرك البعدية ولو من بعدها. فإذا كان قد ترتب عليك في صلاتك سجود بعدي فأنت إن شاء الله تستدركه ولو بعد عام، والمقصود بالعام يعني هذا باب التمثيل، وإلا يعني في أي وقت، بعد أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، وهكذا، لا وقت له. نعم. واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبنا يطوع. واستدرك الركن فإن حال الركوع، أي هنا يعني بدأ الناظم رحمه الله تعالى يمثل لنا، واستدرك الركن أي هذا الركن الذي فاتك استدركه، أي ائتي به. الفقهاء أنك يقول تأتي به في ظله، نسيت ركن من الأركان يأتي به مباشرة بعد أن تتذكره وأنت في صلاتك. فإن حال الركوع، واستدركي الركن فإن حال الركوع، أي إن حال الركوع بينك وبين ذلك الركن الذي نسيته. واستدركي الركن فإن حال الركوع فألغي شنو؟ ذات السهو، ذات السهو والبناء يطوع. إذا حال الركن، ما معنى هذا الكلام؟ نتصور مثلا أن أحدنا نسي سجدة من السجدات، نتصور هذا، نسي سجدة من السجدات ثم استمر يصلي، فإذا شرع في الركعة التي بعدها ووصل إلى الركوع، يعني معنى هذا حال الركوع بينه وبين الركعة التي بين الركن الذي نسيه، فإن حال الركوع فألغي ذات السهو. ما معنى ألغي ذات السهو؟ إذا لم أتذكر السجدة التي نسيتها في الركعة الأولى إلا وأنا راكع في للركعة التي بعدها، الله أكبر ركعت، فإذا بتذكرت أن الركعة الأولى نسيت فيها سجدة واحدة، فماذا يقول الناظم هنا؟ فألغي ذات السهو، أي تلك الركعة التي صليتها وهي ناقصة بسجدة ألغيها، كنلغيها، فأجعل الثانية أولى أو أجعل الثالثة ثانية وهكذا، فألغي ذات السهو كنلغيها، والبناء يطع ثم أبني. فإذا كانت مثلا، فإذا كان هذا السهو وقع في الأولى أجعل الثانية هي الأولى، وإذا كان في الثانية أجعل الثالثة هي الثانية، وهكذا معنى الناظم رحمه الله تعالى. والبناء يطع يعني أن تبني يعني مرة أخرى صلاتك، يعني تنوي يعني ترتيبها حسب ما ينصلح به أمر صلاتك. نعم. كفعل من سلم لكن يحرم الباقي وطول الفساد ملزم. كفعل من سلم لكن يحرم، هنا يعني فإن حال الركوع فألغي ذات السهو، هذه إذا كان الإنسان كما قلنا تذكر وهو لا زال في الصلاة، لا زال راكعا أو ساجدا أو قائما، تذكر فيلغي تلك الركعة الأولى إن حال الركوع بينك وبين إصلاح ما فيها. لكن هنا الناظم رحمه الله تعالى أورد شيئا آخر، قال فماذا عن الذي سلم من صلاته، نسي ركن من أركان الصلاة لكن لم يتذكر إلا وقد سلم، السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، سلم ماذا قال عنه؟ من سلم لكن يحرم. كفعل من سلم لكن يحرم، يعني هذا الذي سلم من صلاته والحال يعني أنه قد نسي في صلاته شيئا يعني من الأركان، أيضا يأتي بها كما أتى بها الذي نسيها حال الركوع أو تذكرها حال الركوع. ولكن الفرق بينهما أن الذي يريد أن يأتي بذلك الركن الذي نسيه بعد السلام يحرم له، يحرم لذلك القضاء. فإذا سلم السلام عليكم مثلا السلام عليكم ورحمة الله ثم تذكر أنه نسي مثلا ركعة يعني ركن من أركان الصلاة، فإنه لا يكتفي كما الأول، لا يكتفي أن يدخل فيه مباشرة، وإنما يحرم. لماذا يحرم؟ لأنه خرج من الصلاة، بسلامه خرج من الصلاة، فيحتاج أن يدخل من جديد بإحرام جديد، لكن يحرم، يحرم يعني لذلك القضاء الذي سيقضي فيه ذلك السهو. نعم. كفعل من سلم لكن يحرم، للباقي واطل الفساد ملزم. هذا يحرم يعني إذا كان الوقت كما قلنا يعني متقاربا، أما إذا طال الزمان وطال الوقت فلا يحرم يعني للقضاء، وإنما يعيد الصلاة، إنما يعيدها، يعيدها من جديد. طول الفساد ملزمه، أي طول الزمان وطول الوقت يلزمه ماذا؟ يلزم من ذلك منه فساد الصلاة، أن تكون الصلاة باطلة وفاسدة، وعليه أن يعني أن يبني صلاته وأن يبدأها من جديد، وأن يبدأها من جديد. إذن عندنا الآن من تذكر ركنا من أركان الصلاة وهو داخل الصلاة ماذا يفعل؟ يقضيه أو يأتي به إذا لم يحل الركوع، بينه وبين ذلك الركوع. فإن حال الركوع، إذا جاب الركوع لركعة ثانية وهو نسى بأن الركعة الأولى يعني باقي فيها شي حاجة من الأركان، ماذا يفعل؟ ألغي ذات السهو، هذاك اللي نسى فيه هذاك الركن أو ركنين أو اللي كاين يلغيها كأنها ما كاينه شيء، كأنها ما كاينه شيء. ثم يأتي يعني يصحح الصلاة دياله فيلغي ذات السهو، والبناء يطوع يعني يبني من جديد، فيجعل الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية وهكذا، ثم يسجد، يسجد القبلي، هذا نسي، يسجد القبلي، هذه كلها للقبلي. نعم. من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدية لكن قد يبين. بدأ الآن كما ذكرنا يعني في التشبيه من أجل يعني الوصول إلى الحكم وبناء الحكم على ذلك. من شك بنى على اليقين، من شك في صلاته وقع عنده شك، تردد، تردد، هل هذه الصلاة كاملة أو لا أو ناقصة؟ هل سجدت سجدتين أم سجدة واحدة؟ فمن شك في صلاته ماذا يفعل؟ بنى على اليقين المتيقن عنده، يبني على اليقين المتحقق الذي تحقق عنده. مثلا إذا انتابه الشك والتردد هل ركع أم لم يركع، اليقين ما هو؟ أنه ما ركع، فيركع ثم يسجد بعد السلام، ثم يسجد بعد السلام. من شك يعني الذي عنده شك بنى على اليقين، واليقين هو ما تحقق عنده. زيد. من شك بنى على اليقين وليسجد البعدية، وليسجد البعدية لكن قد يبين. هذا الذي شك يعني شك في صلاته هل أتى به هذا الركوع أم يأتي به، يأتي به من حتى يتيقن وحتى يتحقق، فيبني على ما تحقق عنده ويأتي بذلك الذي شك فيه، ثم ماذا يفعل؟ ثم يسجد سجودا بعديا. لماذا؟ لاحتمال أنه يكون قد جاء أو صلى تلك الصلاة، قد جاء بذلك الركن، فيكون هذا السجود جبرا لتلك الزيادة المتوهمة. قد تكون وقد لا تكون، لابد من هذه القدقدة، ولكن يعني إذا شك يبني على اليقين. لماذا؟ لأنه إذا بنى على اليقين وأتى بذلك الركن الذي شك فيه ثم سجد سجودا بعديا، صلاته لا يضرها شيء، صحيحة. ولكن رأينا لو عكسنا الآن المثال، لو قلنا هذا الرجل شك في السجود هل سجد أم لم يسجد، ثم قال لا أنا سجدت، والحال أنه لم يسجد، ماذا يقع؟ تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. إذن فدائما الإنسان في حال الشك يبني على اليقين، إلا في حال الموسوس الذي تغلب عليه الوساوس، أو ما يعبر عنه الفقهاء بالمستنكح الذي استنكحه الوسواس، دائما يتخيل الشيء فعله ولم يفعله، أو لم يفعله وقد فعله. فمثل هذا، مثل هذا لا، خير علاج لهذه الوساوس أن يكذبها، فإن كان ولا بد سجد للبعد، لأن مما تعم به البلوى وخاصة عند بعض الشباب تسلط هذه الوساوس عليهم، لا في ما يتعلق بالوضوء ولا في الصلاة ولا في غيرها، فيخيل إليه أنه ما فعل وهو فعل، يخيل أنه مثلا وهو داخل في الصلاة يخيل إليه، يأتيه الوسواس فيقول له أنت في أثناء الوضوء، أنت أثناء الوضوء لم تغسل يديك، لم تغسل وجهك، ثم يأتيه يوميا. فمثل هذا الوساوس تكذب، خير علاج لها تقول لا أنا غسلت، أنا توضأت وضوءا كاملا، أنا كبرت. بعضهم يعني تجد الإمام قريبا من ختم سورة الفاتحة وتجده هو يتردد في تكبيرة الإحرام، هل يكبر أم لا يكبر؟ يعني كلها وساوس لا دخل لها في بحثنا هذا في القبلي والبعدي. لا، هنا من شك بنى على اليقين الذي ليس معه وساوس، عنده شك حقيقي، واش صليت سجدتها السجدة ولا ما سجدتها شيء، فهذا يبني على اليقين المتحقق عنده هو أنه ما سجد شيء، ثم يأتي مثلا بسجدة أخرى أو سجدتين حسب ما شك فيه، ثم يعني يأتي بالسجود البعدي. نعم. لأن بناه في فعلهم والقول نقص بفوت صورة فالقابل كذاكر الوسطى والأيد قد رفع وركب لا قبل ذلك الرجاع. إذن هذه مسألة، يعني إذا كان عندك يعني نقص في الصلاة فالقاعدة كما مرت معنا في الأسبوع الماضي تفزع إلى ماذا؟ إلى السجود القبلي، إلى السجود القبلي. وإذا كان الزيادة، إذا كانت زيادة فعندك ماذا؟ سجود بعدي، أي بعد السلام، بعد السلام، بعد السلام. ثم ماذا بعدها؟ كذاكر الوسطى، كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع. كذاكر الوسطى أي كالذي ذكر جلوس الوسط أو التشهد الأوسط، لكن متى يعني ذكره؟ وهو قد ارتفع على الأرض. كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع، أي قد رفع يديه ما على الأرض في طريقه إلى القيام. فإذا رفع يديه وركبتيه على الأرض الأصل في ماذا يفعل؟ يستمر. إذا رفع يديه يعني إذا انفصل عن الأرض، إذا انفصل المصلي عن الأرض القاعدة أنه انفصل عن يعني انفصل عن السنة في طريقه إلى الفرض، ولا يعود من الفرض إلى السنة، لأن التشهد شنو هو؟ سنة ليس فرضا، فلا يرجع من الفرض إلى السنة. لكن إذا رجع تصح صلاته ولا تصح؟ تصح، تصح، لا أحد يقول ببطلانها. ينبغي أن نعلم دائما، والعلم ينفع، أن هذه المسائل في أغلبها أمور اجتهادية للفقهاء، فلا يعني لا تصرع فلا نقول نقول ببطلان الصلاة، لا دا نتكيسوا يعني نتريث. فبطلانها عند هذا الإمام ليس معنى أنها باطلة عند غيره من الأئمة. فيعني هنا الأفضل إذا نسي الإنسان التشهد فرفع يديه وركبتيه عن الأرض قائما إلى الصلاة ثم تذكر، الأفضل والأولى شنو ماذا يفعل؟ يستمر، يتمادى يستمر، لأنه شرع في الفرض ولا ينبغي أن يعود من الفرض إلى السنة، ولا ينبغي أن يعود من الأعلى إلى الأدنى، فالفرض هو الأعلى والسنة هي الأدنى. لكن إن وقع وحصل لا بأس عليه في ذلك والصلاة صحيحة. كذاكر الوسطى والأيد قد رفع وركب قبل ذلك الرجاع. وركب أيضا مع ركب معطوف على الأيدي، إذا رفع الأيدي والركب عن الأرض بعد التشهد وقد نسيه فليستمر، لكن قد رجع، إذا رجع فلا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه في ذلك، ولكن الأفضل كما قلنا وكما ذكر ذلك أهل العلم أن يستمر في قيامه. فإذا انتهى من الصلاة، إذا انتهى من الصلاة ماذا يفعل؟ فإنه يسجد سجودا قبليا، سجودا قبليا. لماذا؟ جبرا لهذا النقص الذي حصل له في الصلاة، وهو نسيانه ماذا؟ نسيان التشهد الأوسط. سيدس. فصل في صلاة الجمعة. فصل بموتن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلات. إذن الناظم رحمه الله تعالى الإمام بن عاشر عليه رحمة الله بعد أن ساق لنا يعني هذه الأبيات عن ما يتعلق يعني بسجود السهو وما يتعلق بنواقض الصلاة، انتقل بنا رحمه الله تعالى ليذكر لنا أحكام الجمعة، أحكام الجمعة. والجمعة والجمعة تضبط بهذين، يعني تشكل جمعة تضبط بالجمعة بضم الميم والعين، وتضبط هكذا الجمعة بضم الجيم وتسكين الميم، وهاتان لغتان معروفتان عند العرب. والجمعة أمرها عظيم وفضائلها كثيرة وكثيرة جدا، من ذلك يعني ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأيام يوم الجمعة، وفي لفظ أفضل الأيام، خير الأيام يوم الجمعة. الحديث في صحيح مسلم، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج من الجنة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي الجمعة ساعة، حديث في موطأ وفي سنن أبي داود وغيره، في الجمعة ساعة لا يوافقها العبد وهو يدعو الله عز وجل إلا استجاب له، فيها ساعة، وهذه الساعة جاءت نكرة منكرة مهملة، فيها ساعة لا يوافقها عبد المسلم في لفظ يدعو الله، يدعو بخير، يدعو بخير أي لا يدعو بإثم ولا في قطيعة رحم إلا استجاب الله له. ويوم الجمعة أيضا كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن السابقون الآخرون يوم القيامة. نحن السابقون الآخرون، نحن الآخرون بمعنى من حيث الخلقة، خلقنا الله عز وجل آخر الأمم ونحن السابقون، بمعنى أن هذه الأمة هي التي يوفى لها حسابها أولا قبل، يعني قبل الخلائق وقبل الملل والنحل وقبل الأمم كلها. فنحن السابقون من حيث هذا الاعتبار، والآخرون من حيث الخلقة، من حيث الإيجاد. نحن الآخرون السابقون أيضا، بيد أنهم أي اليهود والنصارى، يعني يوم الجمعة هو عيدهم جميعا، هو عيد المسلمين، عيد اليهود، عيد النصارى، لكن أظلهم، لو في لفظ مسلم، أظلهم الله عنه، أي عن هذا اليوم، أظل الله اليهود والنصارى عن هذه، أعماهم الله على هذا، وهدى الله المسلمين إليه. فالناس، يقول صلى الله عليه وسلم، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وهذا يعني يوم الجمعة يوم عظيم. أيضا في مسح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من اغتسل يوم الجمعة ثم خرج مبكر، يعني بكر إلى المسجد، غفر الله له بين ما بينه وبين الجمعة الثانية. وأيضا في مطلع الإمام مالك وغيره، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بين، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، الصلاة إلى الصلاة، الفريضة إلى الفريضة، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. ففضل الجمعة يعني لا يعد ولا يحصى، لا يمكن أن نحصره يعني في هذا الوقت الوجيز. فجعله الله عز وجل عيدا للمسلمين، وأوجب على عباده المؤمنين هذه الصلاة فيه، صلاة الجمعة. ذلك بقول الناظم رحمه الله تعالى: فصلون بموطن القرى قد فرضت، أي فرض الله عز وجل علينا صلاة الجمعة. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن صلاة الجمعة فرض عين، بل حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، إجماع أهل العلم على أنها فرض عين، على التفصيل الذي سيأتي معنا في الأبيات الآتية. وقد فرضها الله عز وجل، و يعني انتدبنا إليها ورغب فيها في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يرحمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى هنا: فصل بموطن القرى قد فرضت. وهذا هو الشرط الأول، شرط صحة من شروط صحة الصلاة، أن هذه صلاة الجمعة، أن هذه الجمعة ينبغي أن تقام في موطن يستوطنه الناس. وهذا معنى قولي بموطن القرى، أي في المكان الذي يستوطنه الناس استيطانا على سبيل التأبيد، المكان الذي يتجمع فيه الناس، تجمعات سكنية، إن شئت سميتها قرية وإن شئت سميتها دوار وإن شئت سميتها ما يصطلح عليه الناس من هذه يعني التسميات للتجمعات السكنية، إلا الرحل منهم الذين يسكنون في البوادي، ممن يسمون بالرحل، يتبعون ماشيتهم، يتبعون الكلأ من مكان إلى مكان، فتجد مثلا يعني أسبوعين في هذا المكان وبعد أسبوعين يرحل إلى مكان آخر يتبع العشب والكلاء، فهذا ما أوجب الله عز وجل عليه من جمعة، ولكن أوجبها على أهل بلدة قد استوطنوا هذه البلدة استيطانا مؤبدا على سبيل التأبيد، ما عندهمش الفكرة أنهم يرحلوا من تمة راهم تمة، يعني أصولا وفروعا. فهذا هو الشرط الأول عند المالكية، أنها لا بد فيها من مصر جامع، يعني من مصر يعني بلدة قرية فيلاج سميه ما شئت، دوار مدشر هكذا، هذا هو شرط صحتها. من أول شروط الصحة أنها تصلى في مكان تجمع السكان. نعم زيد. فصلون بموطن القرى قد فرضت. زيد. فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلات. قد فرضت، ينبغي دائما أن نتذوق النص الشرعي، فما قال يعني أن يعني نصح بها أو ندب إليها، وإنما فرضت، فرضت كما نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، حديث عبد الله بن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فرض، ما هو نصح ولا رغب، لا فرض. فهذه الصلاة، صلاة الجماعة كما ذكرنا هي مفروضة وهي فرض عينين على كل مكلف من الرجال، كما سيأتي على التفصيل الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولذلك لا يجوز تركها بحال من الأحوال، لا يجوز تركها بحال من الأحوال. لهذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير والتهاون فيها، يعني في باب الوعيد، من ترك الجمعة، من فارق يعني الجمعة ولم يحضر الجمعة 3 مرات متهاونا بها طبع على قلبه والعياذ بالله، بل جاء في بعض الروايات طبع الله على قلبه بالنفاق، نسأل الله العافية. فلا بد يعني ولذلك اختلف العلماء هل هي فرضت مكان الظهر يعني نيابة عن الظهر، أم هي فريضة مستقلة بنفسها؟ وهذا الذي ذهب إليه الأكثرون من أهل العلم، على أنها فريضة مستقلة لا علاقة لها بظهر، بالظهر، بصلاة الظهر، لا علاقة لها بصلاة الظهر، فرضها الله كما. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أول ما فرض الله عز وجل الصلاة فرضها ركعتين ركعتين، كما هو حديث عائشة، فرضها ركعتين ركعتين، فزيد في الحضارية وأقرت السفرية، وفي لفظ والجمعة، الجمعة والسفرية أقرتا كما هي الأصل، كما فرض الله الصلاة في أصلها ركعتين ركعتين. إذن فالشرط الأول لصحة الصلاة أن تصلى في المصر، أي في الجماعة، في مكان يستوطنه الناس عادة ولا يعني ينصرفون منه ولا ينتقلون منه. زيد. بجامعين على مقيم من عذر. الشرط الثاني أنها تكون في الجامع ولا تكون في خيمة من الخيام، تكون في جامع مبني على عرف الناس، الناس يعني في أعرافهم يختلفون في بناء المساجد، وليس شرطا أن تكون يعني الجامع، من الجامع يعني المسجد الجامع، استعمل هنا لفظ الجامع حتى نخرج المساجد الصغيرة، لأن الأصل في الجمعة أن يدعى الناس إليها وأن يجتمع الناس لحضورها، كما هو الشأن في صلاة العيد، فهي عيد أيضا، عيد أسبوعي، فكما أن صلاة العيد يجتمع الناس إليها من كل مكان، فكذلك صلاة الجمعة ينبغي أن نكثر فيها من سواد المسلمين. وهذا الذي كان يحرص عليه سبحان الله يعني الناس يعني قديما، حتى عندنا في الأمس القريب يعني عندنا مثلا في مدينة سلا تجد أن أغلب الأزقة توجد فيها مساجد صغيرة، مسجد في رأس الزنقانة أو مسجد هناك، لكن للأوقات فقط الخمس. أما يوم الجمعة فليس هناك مثلا إلا الجامع الأعظم أو الشهباء أو هكذا، مدينة كلها فيها مسجدين أو ثلاثة على أكثر تقدير. لماذا؟ حرصا على هذه السنة. ليس كل ما بين مثلا شارعين أو ثلاثة مسجد لهذا. ولذلك الذي نشكو منه أن بعض الأحياء السكنية إلى الآن لا يوجد فيها مسجد جامع، فالمسجد مثلا الذي يتسع لمئتين أو ثلاثمئة ديال الأشخاص، هذا أنا في نقدي لا أعتبره مسجدا جامعا. لماذا؟ كيف نعتبر أن هذا مسجد جامع وهذا ليس مسجد جامع؟ بالكثافة السكانية. وانظروا رعاكم الله، لو نظرنا نحن الآن في سلا المسجد الأعظم وقد تجاوز الألفية، أعظم أكثر من ألف سنة، مساحته اتساعه يتسع لآلاف من المصلين، وهذا قبل قرون وقرون وأن لم تكن هناك في سلا هذه الكثافة السكانية الموجودة، ومع ذلك كانوا يحرصون على أن يكون الجامع المسجد الجامع متسعا لكل رواده ولكل المصلين الذين يفيدون عليه من أجل أداء صلاة الجمعة. أما نحن تجد الآن المسجد يعني فيه 100 200 متر 300 متر، قل كذا مسجد جامع، لا. ولذلك أنا دائما كنت أنادي ولا زلت أنادي أن في كل حي ينبغي أن يكون هناك مسجد جامع، تكون مساجد أخرى صغيرة، نعم لا بأس بذلك، هذا جميل جيد حتى نقرب المساجد للمرضى والضعفاء وغير ذلك، لكن المسجد الجامع ينبغي أن يجتمع فيه أهل الحي جميعا. لو أخذنا مثلا حي شماعون، ينبغي أن يكون فيه مسجد واحد جامع، سيدي موسى جامع واحد يتسع للناس جميعا. لماذا؟ لأن اجتماع الناس وكثرتهم في يوم الجمعة أمر مقصود في الشريعة، كما أنه مقصود في يوم العيد، ولا فرق بين هذا وذاك. لا بد يعني أن تكون الجوامع التي تقام فيها الجمعة مساجد كبيرة تتسع يعني للناس جميعا، يعني لأهل الحي أو لأهل القرية وهكذا. ولذلك نجد الرافضة على ضلالهم وعلى انحرافهم يراعون هذه المسألة، فتجد مثلا في عندهم في طهران عند الملالي هؤلاء الطواغيط، تجد يعني أن في طهران مع كبرها واتساعها ليس هناك إلا يعني موقعين أو جامعين أو ثلاثة، يعني فيما مضى كان هناك في طهران جامع واحد حتى قبل 30 سنة، طهران مع جلالة قدرها واتساعها كان فيها جامع واحد. نعم، إذن يعني من شروط صحة الجمعة أن تكون الصلاة أي صلاة الجمعة في جامع مبني معروف ليس يعني متنقل. نعم، بجامع على مقيم من عذر، على مقيم أيضا يعني من شروط صحة صلاة الجمعة أن يكون المصلي مقيما لا مسافرا، فإن المسافر على الصحيح وعلى ما عليه الجمهور أنه لا تجب عليه صلاة الجمعة إلا إذا أراد كما سيأتي معنا. نحن نتكلم عن الوجوب، الوجوب لا تجب عليه، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. لذلك هذا كان على مقيم أي الذي يعني له صفة الإقامة. وما هي صفة الإقامة حتى نقول بأن فلان مقيم في البلد؟ هناك وصف يعني شرط ثاني للإقامة، أن يكون له مسكن معروف أو له عمل. فإذا رحل الإنسان من بلد إلى بلد فاشترى له بيت أو استأجر بيتا، هل يبقى هذا في حكم المسافر؟ لا، له حكم المقيم. أو وجد عملا، يبحث عن عمل فوجد له عمل، لا يبقى له حكم المسافر وإنما هو مقيم. إذن فهذا المقيم هو الذي تجب عليه صلاة الجمعة إلا إذا وقع العذر، ولذلك ذكرنا من عذر. من عذر أي من أصيب بالعذر، من وقع له العذر من هذا المقيم، لأن من تجب عليهم صلاة الجمعة مثلا الذكر المقيم، هناك يعني أوصاف أخرى. لكن هذا المقيم الذي وجبت عليه زكاة صلاة الجمعة إذا وقع له عذر من مرضين مثلا أو عجزين أو سفرين، لا يبقى مطالبا يعني بهذه الجمعة إلا أراد أن يحضرها. نعم. حر قريب بك فرسخ ذكر. حر قريب بك فرسخ ذكر، أي بدأ الآن بالتفصيل، في تفصيل من تجب عليهم، من يجب عليهم حضور صلاة الجمعة، فذكر من هؤلاء الحر وضده وعكسه العبد الرقيق. فإن العبد المملوك الرقبة لا تجب عليه صلاة الجمعة، ولكن إن كما سيأتي معنا إن صلاها صحت منه، إن صلاها صحت منه. كذلك المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، ولكن إن صلتها صحت منها، بل الأفضل أن تصليها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذن الحر يعني لابد يعني من هذا الذكر أن يكون حرا، هذا المقيم. نعم. حر قريب بك فرسخ، قريب بك فرسخ، يعني أن يكون قريبا من المسجد الجامع. ثم مثل بك فرسخ، والفرسخ يعني هو مقداره 3 أميال، وثلاثة أميال تقريبا يعني 7 كيلومتر، هكا 7-6.5 وهكذا تقريبا يعني. فالذي ولذلك ذكر النبي كفرسخين لم يتعدى هذا، قال يعني بمعنى كأنه مثل بأقصى مسافة، فمن كان فوق هذه المسافة لا يلزمه الحضور إلا إذا أراد. فمن كان دون يعني في حدود هذه المسافة، مسافة الفرسخ بمعنى 3 أميال، فهذا يلزمه أن يحضر، يلزمه أن يحضر الجمعة. نعم. وأجزاءت غير النعام قد تندب. وأجزاءت نعام وقد تندب. وأجزاءت ما معنى؟ وأجزاءت صلاة الجمعة هؤلاء الذين ذكرنا أنها لا تجب عليهم. أجزأت مثلا العبد الذي قلنا لا تجب عليه، وأجزأت المسافر، وأجزأت المريض، وأجزأت أيضا المرأة التي لا تجب عليها، وأجزأت يعني غير هؤلاء يعني المعذورين. إن صلوها أجزأتهم، لا يقال لا بد أن تصلوها ظهرا أنتم لا تجب عليكم الجمعة، لا، تجزئهم الجمعة، لا يطالبون بصلاة الظهر. نعم. عند النداء السعي إليها يجب. عند النداء السعي إليها يجب، أي يجب السعي إلى الجمعة عند النداء، في تقديم وتأخير، يجب السعي إلى الجمعة عند النداء. والنداء يعني هو الأذان، والأذان الأذان أذانان، هو في الأصل الأول كان أذان واحد، كان أذان واحد، كان أذانا واحدا، لكن في يعني خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما كثر الناس وتوسع السكان يعني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم زاد نداء وأذانا ثانيا أذانا ثانيا حتى يستعد الناس. وما أدري يعني الآن نحن الآن عندنا ثلاثة أذانات، بل في بعض المناطق عندنا في الريف حتى لا أعمم، عندنا في قبيلة كبدانة عندنا أربع أذانات. الأذان الأول تقريبا يعني إذا كان الأذان مثلا مع 12 تقريبا مع 12، ثم عند دخول الإمام أو الخطيب يؤذنون ثلاث أذانات ثلاث مرات. فلست أدري يعني هل نجد مسوغا لذلك أم لا، مع أن السنة واضحة، مع أن السنة واضحة، لأنه كما سيأتي معنا يعني بالذات يعني صلاة الجمعة يعني أدخل فيها الناس مما ليس منها ولا من أصلها ولا من سننها الشيء الكثير والكثير جدا، بل هذه الأمور التي أصبحت عند كثير من الناس أصبحت من لوازم صلاة الجمعة. إذا لم يحدث الناس هذه الأمور، تصور أنت الآن تؤذن أذانا واحدا للجمعة، كيف سيتقبل الناس ذلك؟ دعك من غير من الحاضرين، من إذا لم يكن هناك رواية الحديث كيف سيتلقى الناس ذلك، إلى غير ذلك من الأمور. فهذه مسائل ينبغي يعني لأهل العلم وللفقهاء، وبالذات يعني الفقهاء المالكية، أن يتكلموا وأن يبينوا في هذا الأمر مذهب مالك الحق في هذه المسألة حقيقة. فإن كثيرا من الأمور تنسب إلى الإمام مالك وإلى مذهبه وإلى الفقهاء في مذهب مالك، في مذهب مالك عليه رحمة الله تعالى ورحم الله وأيضا فقهاءنا المالكية، لكن عند التحقيق وعند التروي وعند الاستقصاء وعند لا تجد يعني أن كثيرا من هذه الزيادات ثابتة حتى في المذهب، فأحرى يعني في السنة يعني وفي النقل يعني في النص الشرعي من كتاب وسنة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه مرضاته، وأن يوفقنا جميعا للاتباع، فالخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.